ما يحكم بعلمه إلا الله، الله هو الذي يحكم بعلمه، لأن الله غير متهم، الله حكم عدل سبحانه وتعالى. لكن القاضي لا يحكم بعلمه، لأن هذا يعني مدعاة لتهمته، قد يحكم يعني قد لا يقال حكم بعلمه ولكن حكم بهواه، كيف يكون شاهدا وحكما؟ ولهذا بعضهم يقول اختر، إما أن أكون قاضيا حاكما أو شاهدا، لا تجمع الاثنين. نعم، كتاب في ظلال القرآن فيه أخطاء في العقيدة. على كل حال، سيد قطب رحمه الله ليس عالما من علماء العقيدة، ففيه أخطاء في العقيدة، وليس يعني إذا وجد خطأ أو أخطاء أنها تلغى الفوائد. حكمة ضالة المؤمن يلتقطها أنها وجدها، لكن إذا كان الأخطاء خطيرة في العقيدة ويخشى من علوقها في أذهان الناشئة، فينبغي سدا للذريعة منع ذلك، والله أعلم. نعم يا شيخ، أنا من قديم قبل يمكن عام 85 هجري، احسبها كم، أو 84، وجدت هذا الكتاب واشتريته، وكنت خطيبا لجامع، فأعجبت ببعض العبارات، وذكرت ذلك لأحد أقربائي من خريج كلية الشريعة، فقال اشتري نسخة أخرى، واشتريت له نسخة أخرى، فقال أخرج لي مواضع الاستواء، ذكر استواء الله على العرش، فحاولت أن أخرجها له، فلما أخرجت له الأول والثاني قال لا أريده. وهذا من فقهه رحمه الله، لأن الغلط في العقيدة أمر ليس سهلا، ثم قد يكون فيه يعني تحرير أو أفكار من أفكار الخوارج والأفكار التي يعني لا تدل على الاستقرار. على كل حال، من تبين له شيء عمل به. نعم، في الحج. نعم تفضل. نوى القران، يعني قرن العمرة بالحج في إحرام واحد، لم يسبق له عمرة الإسلام من قبل. نعم، تكفيه عن الحج والعمرة. من حج قارنا العمرة بالحج سقطت عنه عمرة الإسلام وحجة الإسلام، ووجب عليه الهدي، ووجب عليه الهدي، لكن يبقى في إحرامه حتى يحل منه يوم العيد. من أفرد الحج، نعم، أحرم بالحج وبقي على إحرامه بالحج في أشهر الحج حتى ينتهي من أعمال الحج يوم العيد، ينتهي من اثنتين من ثلاث، أي نعم، فهو لا، ليس عليه هدي واجب، ليس عليه هدي واجب. إذا لم يكن اعتمر في عمره فعليه العمرة، فعليه أن يعتمر، لكن لا يتهرب من الهدي بهذه الصفة. يعني صفات النسك ثلاث: التمتع والقران والإفراد. فالتمتع قل أيهما أفضل؟ التمتع أفضل في حق من أحرم بالعمرة ثم تحلل منها بعد فراغه منها، ثم انتظر حتى يأتي زمن الحج اليوم السابع أو كذا، ثم يحرم بالحج، فهذا أفضل في حقه، أي نعم، التمتع. أما القران فمن ساق الهدي معه من بلده، إذا كان من أهل المدينة يسوق الهدي معه صعب، أو من مصر يسوق الهدي معه، النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا وساق الهدي معه، وعلي أحرم بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم وساق معه جزءا من الهدي، وبقي النبي على إحرامه وقال لولا أني سقت الهدي، أي نعم، لا أحللت ولا جعلتها عمرة. فمن أحرم قارنا السنة في حقه أن يسوق الهدي معه. أنا لا أقول أنه لا يجوز أن يحرم قارنا إلا بسوق الهدي، إذا معه سندات وكل بها البنك، بنك الراجحي أو غيره، فهو في حكم من ساق الهدي، أو معه قيمة الهدي فهو في حكم من ساق الهدي، وإن كان سوق الهدي تطبيق للسنة على التمام. أي نعم، هذا من ساق الهدي فهو فالقران أفضل. أما من أفرد العمرة بسفرة مستقلة وأفرد الحج بسفرة مستقلة من بلده من محل إقامته، فالإفراد في حقه أفضل. ولهذا المالكية يقولون الإفراد أفضل بهذه الصفة، يعني يفرد العمرة بسفرة ويفرد الحج بسفرة، فبهذه الصفة قال المالكية الإفراد أفضل. نعم، وبالصفة الأولى إذا أحرم بالعمرة وانتظر تربص في مكة لم يسافر بين العمرة والحج إلى بلده أو مسافة قصر كما يقول بعض العلماء، لم يسافر بينهما مسافة قصر، أي نعم، فهو متمتع إذا حج من عامه الذي اعتمر فيه يجب عليه الهدي. وهنا بهذه الصفة التمتع أفضل، لأن الأجر على قدر المشقة. وأما القران فالأفضل على التمام إذا ساق الهدي معه، إذا ساق الهدي معه فالقران أفضل. وعلى كل حال من أحرم بأي نوع من أنواع النسك فهو يعني يجوز له، سواء أحرم متمتعا قضى نسكه متمتعا أو قضى نسكه مفردا أو قضى نسكه قارنا فقد صح نسكه. والله أنا قلت نسك ليشمل العمرة والحج. نعم، ها؟ القارن الذي إحرامه واحد يطوف طواف القدوم، وإذا قدم السعي لا يكرره بعد طواف الإفاضة، واحد إذا قدمه بعد طواف القدوم ويبقى في إحرامه، لا يحل من إحرامه، لكن يبقى في مشكل أنه إذا طاف طواف القدوم وسعى فقد حل شاء أم أبى، كما يقول ابن عباس وغيره، كما يقول بعض العلماء، يعني انتهت عمره، لكن الأولى أن يطوف طواف القدوم ولا يسعى، يؤخر السعي حتى يكون بعد طواف الإفاضة من عرفات، فهذا يخرج به من الخلاف كله. أي نعم، وليس عليه إلا سعي واحد سواء قدمه أو أخره، أي نعم، ليس عليه إلا سعي واحد، هذا القارن. أما المفرد، أي نعم، فعليه سعي واحد، أي نعم، إن قدمه وإن أخره، وليس فيه إشكال لو قدمه، ليس فيه إشكال، إلا أنه يعني قضى الطواف القدوم وقضى السعي، هنا يختلف في النية، قد يقال إن هذه عمرة فقد حل شاء أم أبى. على كل حال من أراد أن يخرج من الخلاف يطوف طواف القدوم ولا يسعى إلا بعد طواف الإفاضة، والله أعلم. أما المتمتع فعليه سعيان، سعي الأول للعمرة وتحلل منها، والسعي الثاني للحج بعد طواف الإفاضة. وإذا أحرم بالحج يوم السابع ما يروح إلى ما عليه طواف قدوم، ما عليه طواف مشروع، بل يذهب رأسا إلى منى، فيكون سعيه بعد طواف الإفاضة لأن طواف الإفاضة مشروع. نعم. لكن لو أحرم من مكة المتمتع بالحج يوم السابع ما نقول تروح تطوف بالبيت، لأنه ليس مشروعا طواف القدوم، طواف القدوم مشروع للقادم، بس يذهب إلى منى رأسا، ويكون السعي في حقه بعد طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة مشروع. لو أخر طواف الإفاضة حتى ينتهي من أعمال منى وينتهي من أعمال الحج، يكون آخر أعمال الحج ثم طاف طواف الإفاضة وسعى بعده سعي الحج ثم اعتبره كافيا عن الوداع كفى، والله أعلم. نعم. بسم الله. تفضل. جائز يحلق لنفسه أو يحلق له غيره، إذا تمكن أن يحلق لنفسه أو يقصر لنفسه يفعل، أو غيره، حتى وإن كان غيره محرما لا يضر. أي نعم. نعم يا شيخ، أقرب أقرب حتى أسمع. أنا ما أسمعك. كاملا. أي نعم، لابد أن يقصر من رأسه كله، يعني برقم اثنين، أو أي ما يقصر رأسه كله أو يحلقه كله، مما يقصر شعرتين أو شعرة من هنا، هذا ما يجزي، ما يكفي. نعم. إذا كان على الصفر فمنزلة الموس. أي نعم، ولكن الموس يعني هو المتعارف إليه إذا لم يجرح. وعليكم السلام ورحمة الله. المتمتع. نعم. ما قصر من رأسه بعد العمرة ولا بعد العمرة؟ وبعد الحج حلق. إيه عليه فدية. إيه يعني ما أفتاه عالم. إيه لا عليه فدية، يعني فدية جبران، فدية جبر، جبر النقص، هذا ما تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم لمساكين الحرم، يذبحها ولا يأكل منها، ما يأكل منها إلا يعطيها، يحطيها مساكين الحرم اللي حوله اللي يقبلها اللي يقبلونها، لكن ليست مثل هدي النسك. هدي النسك مثل الأضحية، له أن يأكل ثلث، هدي التمتع له أن يأكل ثلث ويهدي ثلث ويتصدق بثلث، أما هدي الجبران، جبران النقص، هذا لا يأكل منه. أو هدي الجزاء، يعني فدية الجزاء، جزاء قتل الصيد، قتل الحمام، قتل، فهذه أيضا ما يأكل منها. أي نعم. نعم يا شيخ، آخر ما يطلب من المتمتع كيف؟ أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ إذا أخر الطواف مع السعي، ويعني إذا أخر الطواف مع السعي كان أرفق له، فأخر الطواف مع السعي وكان آخر عهده بالبيت طواف، طواف الإفاضة وسعي الحج، يكفيه عن الوداع بالنية. نعم يكفيه عن الوداع، يعني ما فيه اسم طواف وداع ليس يعني ليس معروفا في السنة، إنما المعروف عدم النفر حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. فإذا طاف طواف الإفاضة آخر ما أعمال الحج وسعى سعي الحج، هذا آخر عهد بالبيت الطواف، ينفر يمشي. نعم مفردا. إيه؟ نعم. ذهب يعني أحرم بالحج مفردا وذهب إلى مكة ليلة عرفة، إن تمكن أن يطوف طواف القدوم فبها، وإلا رأسا إلى عرفة إذا خشي أن يفوته الحج إلى عرفة أفضل له، حتى لا يفوته الوقوف يعني بعرفة ولو بالليل. إذا وقف بعرفة ليلا لا يجب عليه أي نعم فدية، أما لو وقف نهارا وانصرف من عرفة قبل غروب الشمس فإنه ترك واجبا عليه فدية، لازم يجمع بين النهار والليل في الوقوف. أما إذا مر على عرفة ليلا ليلة العيد أي نعم فقد تم وقوفه ولا يجب عليه شيء. عليه دم، ما يسقط طواف الوداع إلا عن الحائض، والرجل ليس لا يطرأ عليه هذا العذر فعليه دم. طواف الوداع ما يسقط إلا عن الحائض. لكل حال أنا أذكر لك ما أعلم، ليش تسأل أجل؟ ها البلا مو كلب المنطق، أنا أقول لك واجب. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. اقرب اقرب. إذا خرج رجل من منى يوم العيد، يعني متى خرج من منى؟ يوم العيد ما يكون في منى قبل يوم العيد إلا يوم السابع، يوم السابع يوم الثامن يكون في منى. ما يعني فاتته سنة فقط، ما عليه شيء، فاتته سنة يوم الثامن إذا لم يأتي لم يحضر في منى، ما صلى خمس توقات يوم الثامن الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، لأنه يعني فجر يوم التاسع يمشي إلى عرفة، لكنه لم يفعل هذا في منى فلا شيء عليه، لأن هذا سنة أي نعم من سنن الحج، إن فعلها له ثواب وإن لم يفعلها لا إثم عليه. متمتع الحرم بماذا؟ اي بالحج يوم ثمانية، اي الحرم بالحج يوم ثمانية من مكة، اي يوم سبعة يكون من المدينة بعيد، اي نعم. لهذا لابد من ذكر المحل. نعم نعم يا شيخ. ها حج ايش؟ النذر، نذر لله أن يحج، لزمه ذلك واجب. حج الفريضة هو بحسب نيته، لم يحج من قبل لكن لله عليه نذر أن يحج الفريضة ولا يحج نافلة. ها أنا أدري أنه نذر، لكن حينما نذر نذر عليه أن يحج فريضة الإسلام، ها لم يحدد. اي نعم هي حج، يحج حجة الفريضة عليه او لا، تنصرف الى حج الفريضة. اذا اراد ان يخرج من الحرج والا هي كافية، من نذر لله ان يطيعه فليطعه، فاذا نذر على نفسه حجة الاسلام نذر لله أن يطيعه بمشروع. أين اللهم صل وسلم على رسول الله. ها في سؤال في شيء ولا؟ نعم تفضل. اللهم صل وسلم على رسول الله، علي روحي حتى أرد عليه السلام. السؤال صحيح، حديث صحيح. ما السؤال؟ الحديث صحيح ويدل على أنه صلى الله عليه وسلم أن روحه الشريفة فارقت جسده، وأن الله يرد عليه روحه إذا سلم عليه أحد قريب أو بعيد. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذا الرد ليس مثل تعلق روحه في هذا الرد ليس مثل تعلقها بجسده قبل الموت، ولكنه برزخي، يرد الله عليه روحه ردا برزخيا لا نعلم كيفيته، ويرد أيضا عليه الصلاة والسلام حق ولو لم نسمعه. أي نعم، فهذه حياة البرزخ لا تقاس بحياة الدنيا. الروح لها تعلقات، تتعلق بالجنين في بطن أمه، وتتعلق بالشخص إذا خرج من بطن أمه تعلقا يختلف عن تعلقها وهو في بطن أمه. إذا نام للروح علاقة بجسده مختلفة، وهكذا.